نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في هذه الليلة، ليلة ماذا؟ ليلة الثلاثاء نحن الآن؟ نعم، ليلة الثلاثاء، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من شهر صفر عام 1432 للهجرة، الموافق لليلة الأول من شهر فبراير عام 2011، وهذا التوثيق للمجلس. قد سمعت الكلمات التي ألقاها محمد حسان المصري عبر قناة العربية، وسمعتها وفرغت لي وقرأتها فألفيتها كلمات أو كلمات منكرة وفيها من المآخذ والمخالفة للكتاب والسنة ما الله به عليم. وما تكلمت وما أريد أن أتكلم فيها إلا لما حظي به هذا الرجل بين عامة المصريين، أنا أقول العوام وبعض المثقفين، لا أقول أهل السنة الخلص. وقد اغتروا به لكثرة خروجه في الفضائيات وتنصبه للمنابر الدعوية، فوجب علينا من عرف حاله وسمع كلماته التي ألقاها بمناسبة المظاهرات في مصر التي تقام في هذه الأيام ولها اليوم السادس على التوالي، ألخص ما جاء في كلمته حتى لا أطيل عليكم. من في مطلع كلمته قال: أنا لا أتهم شبابنا في الميدان ولا أتهم شبابنا في كل المحافظات، هذا الشباب الطاهر، هذا الشباب الذي ما خرج إلا ليعبر عن حقوق عادلة مشروعة، وهو منفعل يتكلم بانفعال. وقال: وأنادي على شبابنا في غير ميدان التحرير وفي غير الميادين العامة في المحافظات أن يشكلوا لجانا وأن يشكلوا مجموعات من أبنائنا وشبابنا لحماية أنفسنا ولتنظيم شوارعنا. قال: وأنا أسعى من يومين للظهور للحديث، للظهور في الفضائيات، ما وجد، حتى أنه ذكر بعض الفضائيات أنها مقفلة وندم عليها. قال: للحديث لشبابنا، لكن بكل أسف حرمنا من قناة الرحمة من البث المباشر. ثم يقول: قابلتني السيدة الفاضلة الآن تقول: أنا جئت اليوم وأنا أحمل الطعام وأحمل الماء وأحمل العصير وأحمل الفاكهة، وأريد أن أوصل هذا من مالي لشبابنا الطاهر الأبي الذي وقف ليعبر عن رأيه. فما أدري هذه كلمة الطاهر الأبي هل من تعبير المرأة العجوز أم من تعبير محمد حسان. قال: الذي وقف ليعبر عن رأيه بطريقة سليمة بطريقة معبرة، فلا تسمحوا لأحد، طبعا الظاهر أن هذا كلام محمد حسان، فلا تسمحوا لأحد أن يشوه هذه الصورة وأن يقلب هذا الحق إلى باطل. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الحق إلى باطل، يعني المظاهرات حق إلى باطل، وأن يحول الصلاح الذي خرجتم من أجله ولأجله إلى فساد وإفساد في الأرض. ثم قال: وأنا سعيد غاية السعادة بأنني أرى الآن رجال القضاء وأرى الآن رجال الأزهر كان من الواجب على العلماء بالفعل أن يكونوا مع شبابنا وأن يكونوا مع أولادنا. قال شبابنا الأعزل الذي ما خرج إلا للمطالبة بحقوقه العادلة المشروعة. ويقول عن الجيش أو للجيش نداء له، قال كونوا درعا واقيا حاميا لهذا البلد ولهذا الشباب المبارك الذي ما خرج إلا ليطالب بحقوقه المشروعة. أريد يقول أريد أن يثبت أخواننا أخواتنا الفاضلات أطفالهن، أريد أن يثبت أباؤنا أطفالهم، أريد أن نكون بفضل الله تعالى صدا وسدا منيعا لنثبت للدنيا كلها أنه لا يخوفنا شيء، وإنما خرجنا بصدورنا العارية وبأيدينا العارية من كل سلاح. قال الثقة في الله عز وجل أن الله لن يضيع مصر ولن يخذل هذا الشباب الطاهر الأبي الذكي الذي خرج ليبين للعالم كله أن ما خرج إلا ليطالب بحقه العادل المشروع. أنا اختصرت لكم الكلمات وليس في اختصارها أي إخلال بمعاني ما في هذه الكلمة. أقول في هذه الكلمات التي سمعتموها مؤاخذات ونقاط فيها، أولا تهييج وتجييش وتزيين خروج الشباب في المظاهرة وتشجيعهم على الخروج على الحاكم. فيه ثانيا تعاون على نشر الفاحشة والفوضى بين المسلمين. يقول قائل اتق الله، تقول الفاحشة، يظن البعض أن الفاحشة هي فاحشة الزنا واللواط. لا، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال السيوطي رحمه الله أخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قوله من حدث بما أبصرت عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مجرد أن تحدث بما أبصرت وبما سمعت من الكلام الذي يضر المسلمين وإن كان صدقا فهو من الفحش، فكيف بمن يخرج في مظاهرات، فكيف بمن يخرج ويدمر، فكيف بمن يخرج ويخوف، فكيف بمن يخرج ويعتدي، فكيف بمن يخرج على ولي الأمر؟ أليس هذا من الفواحش؟ فالفاعل والمشيع في الإثم سواء. أخرج البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع الفاحشة في الإثم سواء. فقتل النفس تعتبر فاحشة ومن أقبح الفواحش، أكل أموال الناس وتخويف الناس والآمنين هذا من الفواحش. هذا تعليق فقط على قولنا في النقطة الثانية على هذه كلمة حسان، تعاون على نشر الفاحشة والفوضى بين المسلمين، ولا شك ولا يرضى في ذلك. النقطة الثالثة فيه في هذه الكلمة موافقة منه من حسان من محمد حسان على الخروج على الحاكم وتجويزه للمظاهرات بكلامه. أيضا في هذه الكلمة موافقة منه على الخروج على الحاكم وتجويزه للمظاهرات بفعله، وهو أعظم دليل. إذا أنه خرج قال أنا في ميدان التحرير وقد رأيت ومررت بميدان رمسيس ومررت بميدان 6 أكتوبر، هو مر بها، إذن هو من الذين فعلوا وشاركوا. أيضا في هذه الكلمة أنه يجيز للرعية أخذ حقوقهم بالقوة من ولي الأمر إن استأثر ولي الأمر بها عنهم أو ظلمهم. هذا تدريس مدرسة خوارج. أيضا في هذه الكلمة تحريض الآباء والأمهات بأن يزحوا أو بأن يزجوا بأبنائهم ويدفعونهم للهلاك. في هذه الكلمة حبه للظهور والاستعلاء وترميز نفسه أمام المجتمع والشعوب. في هذه الكلمة بطريقة أو بأخرى أنه صاحب الفتوى والمرجعية في البلاد للشباب، حيث أنه تنصب في الفضائية وكان يبحث من يومين للظهور. في هذه الكلمة رسالة منه مغلفة ومبطنة للحاكم أننا نستطيع أن نحرك الرعية في أي وقت، إما للخروج عليك وإما للهدوء والسكون. هذا عندما قال ماذا؟ عندما قال أريد أن نكون بفضل الله تعالى صدا وسدا منيعا لنثبت للدنيا كلها أنه لا يخوفنا شيء، وغيرها من العبارات. في هذه الكلمة أنه أضفى على الخروج والمظاهرة الصبغة الشرعية بثنائه على خروج رجال القضاء ورجال الأزهر من غير أن يستثني، وسعادته برؤيتهم مع الشباب المتظاهر، وهذا تغرير وتلبيس على العامة والخاصة من محمد حسان. في هذه الكلمة تخدير للجيش ودعوته المغلفة والمبطنة لهم بعصيان ولي الأمر إذا أمر بتأديب المتظاهرين، حيث قال محمد حسان سمعتم الكلمة وأتيت بالعبارة، قال كونوا درعا، يكلم الجيش وخاطب الجيش، كونوا درعا واقيا حاميا لهذا البلد ولهذا الشباب المبارك الذي ما خرج إلا ليطالب بحقوقه المشروعة. يعني لو أمر ولي الأمر بتأديب هؤلاء المتظاهرين فإن الجيش لن يسمع ولن يطيع. لماذا؟ لأن حسان جيشهم، حسان هيجهم، وهذا الشيخ كبير لحية طويلة ما شاء الله في الفضائيات وثوب قصير. نعم، في هذه الكلمة كلمة محمد حسان رسالة لبقية الشعوب الإسلامية ضمنا بأن الخروج على الحاكم المسلم ومطالبته بالحقوق كما فعل الشباب المصري هو من الأمور المشروعة. أيضا في هذه الكلمة تزكية للذين خرجوا في المظاهرات بوصفه لهم بأنه شباب طاهر أبي. كيف وصفتم بالطهر؟ والله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء. في هذه الكلمة افتيائه على العلماء وتقدمه على العلماء، إذ أنه خرج للشباب يهيج، ما خرجوا يهدي، ما خرجوا يردهم للبيوت، ما قال لهم ارجعوا، كان مؤيدا لهم وأثنى على رجال القضاء وعلى الأزهر، رجال الأزهر عندما كانوا بينهم في أحد الميادين. فهذا محمد حسان. أروي لكم قصة رواية وبعدين تكون المقارنة. أخرج الطبري في تاريخه عن يزيد الفقعسي قال كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر، ثم قال لهم، هنا التهيج. لكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمة. إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. طيب، ما الفرق بينه بين هذا الكلام وبين كلام محمد حسان؟ أيضا جاء في اجتماع الخوارج الأولون، وكان على رأسهم حرقوس ابن زهير أحد رؤوس الخوارج، خطب فيهم فقال: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم خطب عبد الملك بن وهب الراسبي، وخطب جمع منهم، شريح بن أبي ابن أوفى العبسي، وكثيرا ومثل زيد بن حسين الطائي. هؤلاء كلهم هذه الكلمات، ما الفرق بينها وبين هذه الكلمة التي ألقاها محمد حسان تأييدا للمظاهرة وتهييجا لهم على ولي الأمر، وهو يعلم، أنا لا أقول أنه جاهل، وهو يعلم هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الخروج عن ولي الأمر. هذا ما أردت التنبيه عليه في كلمة حسان التي ألقاها قبل أمس أو أمس بالضبط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الأمة ويبصر الشباب بأمثال هذا الرجل وبه أيضا. ولا أريد أن أستأثر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات خيرا كثيرا، وأن يبارك لي ولكم فيما قلنا وما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.